سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العديم الخبير البصير لمؤامرة ملاعين أطباء جلود الأشهاد الملعون وتسلطين على الموحدين وقردائه بالمسلمين وأنفسهم المعالجة عجيب الخبير بمستشفياته الملعونة أكبرها تحت المعابد الشركية التي يسجنون فيها الأنفس المعالجة ويسحبون إليها القرناء المسلمين من الأجسام بأصحار وتعاويذ الإرقياد بديسية في دوم الأجسام لفتح مناطق المخ والقلب واليدين والأرحام لإجراء عملياته الخبيثة عجيب بهؤلاء الملاعين الأطباء الذين يتسلطون على الأجسام في نومها بفتح المخ والقلب والرئتين والأرحام لإجراء عملياتهم الخبيثة وسحب وشحط الدماء النقية وسرقتها وحفظها في مستشفياتهم الملعونة ليتقوا بها وملاعينه من الإنس المعصون ختام دجال الملعونة عليم الخبير البصير بكل الأنفس المعالجة المسجونة في مستشفيات الملاعين التي تراها وتبصرها من فوق سبع سماوات والأنفس الزكية تناديك وتستغيث بك في كل حين صامدة أمام ضغط وتسلط الملاعين ليخرجوا منها المعلومات العلاجية واستعدادها عليم بكل أسحار التمريض والشياطين في الأجسام المقرونين بسجن هذه الأنفس الموحدة سبحانك يا ربي الأعلى سبحانك يا ربي الأعلى سبحانك يا ربي العلي الأعلى الوهاب الله أكبر ذو قوة المتينة الله ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة فظهر بجندك كل مستشفيات الملاعين وأذن وأمر باقتحامها وتحرير كل الأنفس الموحدة وسحب كل الدماء النقية ودفنها واجعلها يا عظيم واجعلها يا عظيم في أجسام الملاعين الجن والإنس ثم ليقتلون بها وتقتل كل الملاعين أطباء وأعوانهم وتدمير هذه المستشفيات الملعونة وأنت الملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على أجداد وقرناء الموحدين تشفط كل الأصحاب وتخرج الآن هباء منثورا واسحب كل الشياطين من الأجسام محروقين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لشكر الله مستشفيات الملاعين ويقتحمونها الآن يحررون الأنفس المعالجة ويدخلون الدماء النقية ويقتلون الملاعين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لشكر الله مستشفيات الملاعين يقتحمونها الآن يحررون الأنفس المعالجة ويدخلون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملاعين ويدخلون المستشفيات الملعونة لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لجند الله مستشفيات الملائكة ويقتحمونها الآن يحاذرون الأنفس المعالجة ويسقون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملايين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لجند الله مستشفيات الملاعين ويقتحمونها الآن يحررون الأنفس المعالجة ويسفلون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملاعين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لجند الله مستشفيات الملاعين ويقتحمونها الآن يحررون الأنفس المعالجة ويسفلون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملاعين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لجند الله مستشفيات الملاعين يقتحمونها يحررون الأنفس المعالجة ويسفلون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملاعين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف وتظهر لجند الله مستشفيات الملاعين يقتحمونها الآن يحررون الأنفس المعالجة ويسفلون الدماء النقية المسروقة ويقتلون الملاعين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة من مستشفيات الملاعين وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة من المستشفيات الملعونة وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة من المستشفيات الأبارثة وترد إلى أجسامها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة من سجون مستشفيات الملاعين أينما كانت وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب يتفتون شفاطات على الأجسام والقرناء تشفط أظهار التمريض وكل أنواع الأظهار وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الأجسام والقرناء تشفط أظهار التمريض وكل أنواع الأظهار وتخرج الآباء هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الأجسام والقرناء تشفط أظهار التمريض وكل أنواع الأظهار وتخرج الآن هباء منثورا

يجب الضراد يغيظ به بالكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لشهد الله مستشفيات الملايين ويقتحمونها ويحررون أنفس المعالجة ويسكنون ابتماء النقية المسروقة ويقتلون الملايين ويدمرون المستشفيات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الأنفس المعالجة وترد إلى أجسادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الأجسام والقرناء تشفط أبحار التمريض وكل أنواع الأبحار وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة في أجساد كل الشياطين فيها من جسمة ويفتح باب عذاب على جحيم من هذا الجسم يسحب لها الملايين محروقين سبحانك يا ربي الأعلى سبحانك يا ربي العلي الأعلى الوهاب الله أكبر ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.